من عزم على الكفر في المستقبل أو تردد فيه أو علق كفره بحصول أمر، كأن قال إن تلف مالي أو هلك ولدي تهودت، أو أنتقل إلى دين غير الإسلام، أو قال مثلا أسب الله، مثلا قال إذا زكزكني فلان زيغنب بسب رب العالمين، كفر في الحال. يعني لو لم ينطق باللفظ بيكون حصل منه كفر. وكذا من أمر غيره بالكفر، إذا قال لواحد سب رب العالمين كفر، اللي قال له سب رب العالمين كفر، هذاك إذا سب رب العالمين كمان بيكفر. كأن يقول لغلامه سب له أي لشخص ربه، كما يفعل بعض الناس لتمرين الطفل على الكلام. قلنا هذا بيحصل هون عندنا بلبنان، حصل بعض الناس ابنه لما بلش يحكي قال له سب له رب العموه، مبسوط فيه على زعمه. لما قال سب له رب العموه كفر، القائل كفر اللي قال سب له ربه. فإن نطق الطفل بسب الله يفرحون، كأن قال له يلعن ربك، ولا يقال في هذا الطفل لا يفهم المعنى، فكيف يكفر الذي قال سب له ربه؟ بل هذا كما لو قال لرجل كبير سب لهذا ربه، الحكم واحد. بس بالنسبة للطفل إذا كان لا يفهم ما يقول ما كفر. احنا عم نحكي هون عن الشخص الكبير اللي قال له سب له ربه لعمه، كفر لو كان عم يمزح. أو أكره إنسانا على الكفر، واحد حط مسدس براس واحد قال له سب رب العالمين، هذا الذي أكره كفر. هلأ المكره إن سب الله بلسانه يعني أجر اللفظ على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا الشخص الذي أكره شخصا على الكفر هو كفر، المكره إن نطق وقلبه مطمئن بالإيمان ما كفر بدليل الآية اللي قلناها. أو أكره إنسانا على الكفر لأن الرضا بالكفر كفر، ويدخل في ذلك استحسان الكفر من غيره. واحد كفر قام ضعف له، هذا تشجيع له على الكفر. أو واحد كفر قال له برافو عليك، هذا إظهار استحسان الكفر. أو واحد كفر قال له زيد، يعني زيد من هذا الكفر، هذا يقع في الكفر والعياذ بالله. أو واحد عم يقول كلام كفر بالدعاء، عم يدعي دعاء في كفر أم قال آمين، كمان هذا يعني. حصل من واحد مرة كان مفتيا في لبنان فقال أثناء خطبة العيد اللهم أعز أبنائك بلبنان، اللهم أعز أبنائك بلبنان مرتين. اللي يقول عن الله له أبناء لو قال معنويا كفر. حاج سامي دمشقي بعد حي جوزة قال أنا كنت، قال أنا كنت وسمعت بأذني، فقلت لمن معي أصحابي سمعت شو عم يقول سمعت المفتي، إن يقولوا سمعت المفتي بعض الناس، قالوا يا قلنا نمشي ونحكي معه بعد ما خلص الطب. فراحوا لعنده قالوا له نحن سمعناك عم تقول اللهم أعز أبنائك، قالوا ليه الكلمة مضبوطة معناه ليس تبقى لسان، قال له مش الرسول قال الخلق كلهم عيال الله؟ هذا من شدة الجهل. الرسول عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه قال الخلق كلهم عيال الله، ثم منه صحيح الكلام. وبعدين العيال من يعولهم الشخص، يعني الذين هم تحت نفقاته ينفق عليهم، في اللغة يقال عنهم عيال. هون شو بيكون المعنى؟ الخلق كلهم عيال الله أي فقراء إلى الله، يعني الخلق كلهم يحتاجون إلى الله. مش معناه عيال أولاد تبهر، في اللغة العيال ليس معناه الأولاد، صاروا يقولوا العيال، العيال بيقصدوا فيها الأولاد، بس باللغة العربية لا. باللغة العربية لو كنت عم تنفق على أمك وأبيك وجدك وجدتك يقال هؤلاء عيالك، مع أنه كل يطن أصول من فروع، هيك باللغة. هذا يروى عن الرسول منه صحيح، وهو جاهل بالحديث وبالتوحيد وبالعقيدة وباللغة العربية. قالوا إيه كلمة مضبوطة، الرسول قال الخلق كلهم عيال الله. هذا الكلام عم بحكيكم سمعته من حجتان، يعني أنا سمعته هو بالتسجيل بالراديو، بالراديو سمعته منه بأذني، لكن هذا الشخص كان حاضرا في المجلس. فهذا الذي سمع هذا وقال آمين كفر، لأنه معناته تصديقا لكلامه، معناته عم يصدق كلامه اللي سمع. بس في ناس ما بيسمعوا شو عم بيقول الخطيب، في ناس فتحوا عيونهم كأنه نايمين وبيقعدوا بالمجلس كأنه قاعدين بالبيت عم يطبخوا. هذا بيحصل، في ناس يموتوا على الجامع أول ما يكونوا بعد ما بلشت بالخطبة يكون بيناموا، هذا يعني حاضر بجسمه بس بالواقع عم يسمع شو عم بقول. حتى مرة حصل واحد طلع صوت النائم منه، نحن بالجامع هذا معناته ما انه هون يعني قلبيا ما انه هون، جسمه حاضر قلبه ما انه حاضر. فبعض الناس هيك قد يكونوا قالوا امين ما عارفين شو عم يسمعوا، اللهم ما سمعوا اعز ابنائك بلبنان، فهؤلاء لا يكفرون. بس اللي سمعوا قال امين والعياذ بالله هذا كفر. كمان اللي صلى وراء بعد سماعه كفر واعتبر صلاته صحيحه هذا ايضا يقع في الكفر والعياذ بالله. اما اذا عزم الكافر على ان يسلم ولم يسلم بالفعل لا يجعله ذلك مؤمنا حتى ينطق بالشهادتين عن عزم وجزم فيكون مسلما. اما اذا واحد قال بدي اعمل مسلم، كان كافر قال بدي اعمل مسلم ما تشهد مات، هذا كافر، هذا كافر، لأنه كان عليه أن يتشهد فورا. جاء المسلم يتشهد فورا ما بيقول بدي أعمل ويبقى على حاله، فإذا هاي تفرع عن هذه. اللي قال بدي أكفر كفر، اللي قال بدي أكفر كفر، بس اللي قال بدي أسلم ما صار مسلم، هاي غير هذه.